أي بأن الثناء يدل على أن الثناء غير الحمد. حديث أبي هريرة الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مفيد الدرس اليوم، ثم قال يعني بعد الحمد والثناء: أما بعد فما بعد. هذا التركيب أما بعد قالوا إنه نائب عن شرط وفعل شرط، عن أداة الشرط وفعل شرط. تقديره مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما قلت، فهو ما سأقوله ما بعد قوم إلى آخره. نعم. وقيل إنه لا حاجة إلى هذا التقدير، بل أن هذه شرطية هي بنفسها تدل على الشرط والتفصيل. وبعد ظرف متعلق بمحذوف مناسب للمقام، مناسب للمقام. والفاء رابطة لجواب تفصيل، مثل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. على كل حال، كلمة ما بعد قال بعضهم إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ولكن هذا غير صحيح. والمعروف والذي يتتبع كلام العرب يرى أنها كلمة تقال بين يدي الموضوع، أي موضوع الكلام، فيؤتى أولا بالمقدمة ثم يقال عند الدخول في الموضوع: أما بعد، أما بعد. وزعم بعض العلماء أنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، آتنا الحكمة وفصل الخطاب، والصواب أنها ليست إياها، وأن فصل الخطاب هو الفصل بين الناس في الحكومات أو في الخصومات التي تكون بينهم. ثم قال: فما بال رجال، ما اسم استفهام، وبال بمعنى شأن، يعني ما شأنهم، والاستفهام هنا لإنكار. ورجال ليست مذكورة للقيد، لأن النساء كالرجال، لكن إذا عبر بالرجال دخل النساء، وإذا عبر بالنساء دخل الرجال، إلا بدليل. فما بال رجال، وهنا نكرهم لئلا تعرف أعيانهم، لأنه ليس الشأن بمعرفة الأعيان، وإنما الشأن بمعرفة الأحوال والقضايا التي تقع. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يشترطون شروطا. الشرط مر علينا كثيرا لأنه في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. في الاصطلاح ما يتوقف عليه الصحة أو اللزوم، ما يتوقف عليه الصحة أو اللزوم. فإن كان شرطا لله توقفت عليه الصحة، وإن كان شرطا للإنسان توقف عليه اللزوم، توقف عليه اللزوم. ولهذا نقول: هناك شروط للشيء وشروط في الشيء. الشروط للشيء من وضع الله عز وجل، وهي ثابتة شرطت أم لم تشترط، ولا يمكن لأي إنسان أن يتنازل عنها. هذه الشروط التي وضعها الله ثلاثة أمور: من وضع الله، ثانيا ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط، ثالثا لا يمكن أحد أن يتنازل عنها أو يسقطها. هذه شروط الشيء ولا شروط في الشيء؟ هذا شروط الشيء الذي تتوقف عليه الصحة، أو التي تتوقف عليها الصحة. كشروط البيع مثلا، شروط الصلاة، شروط الحج وما أشبهها. أما الشروط في الشيء فهي من وضع البشر، الإنسان هو الذي يضعها كذا يا أحمد. وثانيا لا تثبت إلا باشتراط، وإذا سكت عنها لم تثبت. ثالثا لمن هي له أن يتنازل عنها ويسقطها. رابعا أن العقد يصح بدونها، أن العقد يصح بدونها حتى وإن لم يوفى بها فالعقد صحيح. خامسا أنها تنقسم إلى صحيح وفاسد، لأنها من وضع البشر. فهذه خمسة فروق بينها وبين شروط الشيء، بينها وبين شروط الشيء. نعيدها، أو شروط الشيء فيها أربعة فروق. طيب الفرق الأول، أن شروط الشيء من وضع الله. طيب هذا واحد. نعم شرطة أنهم تشترى، فالعلم بالنبيع مثلا ثابت سواء شرطة أم لم تشترى. وأما الشروط في الشيء يجب أن تشترط أو لا تشترط، فهي لا تثبت إلا بشرط. طيب ثالثنا بدر، لا يمكن لأحد إسقاطه. والشروط في الشيء لا قبل هذا، صحيحة لا يمكن لأحد، ثابتة لا يمكن لأحد إسقاطها، بخلاف الشروط في الشيء فلمن له الشرط أن يتنازل عنه ويسقطه. طيب رابعا الشروط في الشيء تحتمل الصحة وال، قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. كلها صحيحة لأنها من عند الله عز وجل. خامس شروط الشيء، شروط الشيء لا يثبت العقد إلا بها. نعم شروط الشيء، شروط الشيء يتم العقد بدونها كذا ولا؟ طيب وهذا الأخير متفرع عن قولنا إن الشروط الشيء شرط للصحة والشروط في الشيء شرط للزوم مو للصحة، يعني يجوز ترك الشروط في الشيء لكن ما يلزم الشيء إلا به. طيب هذه الشروط التي ذكرنا أنها شروط في الشيء، الذي وقع من عائشة رضي الله عنها شرط للشيء ولا في الشيء؟ ها؟ في شرط في الشيء، ولهذا قال أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله. هذه الجملة فيها شيء من الإشكال إلا على وجه التأويل، لأن قوله ليست في كتاب الله ظاهرها أنه لا بد أن يكون الشرط قد ذكر في كتاب الله، ومن المعلوم أن الشروط في الشيء تكون مذكورة وغير مذكورة، تكون مذكورة وغير مذكورة. مثلا لو اشترط المشتري أن الولاء له إذا أعتق كان هذا الشرط موجودا في كتاب الله ولا لا؟ لو اشترط المشتري أنه ينتفع بالشيء ها موجود في كتاب الله ولا لا؟ طيب اشترط البائع الذي باع النخلة بعد أن تعبرت بعد أن أبرت أن الثمرة له ها؟ شرط مذكور في كتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. هذه واضحة الآن من مشكلة، لكن إذا وجد شرط سكت عنه الكتاب، سكت عنه الكتاب وهو من الشروط الصحيحة، كما في حديث جابر الذي سبق اشترط حملانه إلى المدينة مع أننا نقول إن حديث جابر المشترك من الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله فهو كالذي جاء عن الله، فيكون هذا داخلا في الشروط التي في كتاب الله. لكن هناك أشياء غير الشرط الذي ذكره الذي حصل في حديث جابر لكنه لم يذكر في الكتاب ولا في السنة. فظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه ممنوع، لأنه قال ليس في كتاب الله، ولكن قال أهل العلم المراد بذلك ليس في كتاب الله حلها. فليس في كتاب الله أي ليس مما أحله الله في كتابه، واستدلوا لذلك بأن هذا هو المعنى، وهو كما تعرفون التأويل خلاف ظاهر الله. استدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الشروط الفروج، ما استحللتم به الفروج. وهذا يدل على أن مشتطع الإنسان فهو ثابت إلا إذا خالف شرط الله عز وجل بأن أحل حراما أو حرم حلالا. وقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أي في مكتوبه، والمراد به القرآن. وصمم كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ولأنه مكتوب بالصحف التي بأيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي البشر، فليس كذلك؟ فلهذا سمي كتابا. فإن قال قائل السنة هل هي من كتاب الله؟ الجواب هي في الحكم في كتاب الله، هي في الحكم في كتاب الله. وأما من حيث المتكلم بها فهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معنا. فإذا ما جاء في السنة فهو في كتاب الله، ما جاء في السنة فهو في كتاب الله، لأن الله أخبرنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما نزل إليه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال فهو ما كان من شرط، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ماء شرابة؟ لا، ها؟ شرطية، يعني مهما كان من شرط فما هنا شرطية، خير الشرط كان. وجوابه فهو باطل. وجملة ليس في كتاب الله صفة لشرط، ومن شرط اسم كان لكن مجرور بمن الزائدة. طيب، ممكن أنا قلت إنها ليس في كتاب الله إنه صفة لشرط، والصواب أنه خبر كان إن جعلناها ناقصة. فإن جعلناها تامة يعني ما وجد من شرط صح أن نعرف ليس في كتاب الله صفة. طيب، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الباطل هو الضائع سدى، الضائع سدى الذي لا يترتب عليه أثره ولا يعتبر. فكل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل. نعم، قال معنى باطل أي لاغ غير معتبر، ضائع سدى لا يستفيد مشترطه إلا التعب باللسان أو بالأركان إن كتب الشرط. طيب، قال وإن كان 100 شرط، يعني وإن كان هذا الشرط 100 شرط. هذه الجملة تحتمل أن المعنى ولو جمع 100 شرط، فكل الشروط ولو كثرت فإنها باطلة. يعني شرط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى 100، فإن هذه الشروط وإن اجتمعت فهي باطلة إذا خالفت كتاب الله. ويحتمل أن المراد وإن كان 100 شرط، يعني وإن شرط 100 مرة يكون المعنى، يعني وإن أكد شرطه، وإن أكد شرطه، وهذا المعنى هو الأقرب. وأن المراد وإن شرط 100 مرة، فيكون الشرط هنا مصدرا وليس اسما على هذا الذي قلنا. شرط المعنى وإن كان 100 اشتراط، يعني ولو اشترطه 100 مرة فإن توكيده لا يزيده توكيدا ولا توفيقا. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أي الذي يقضيه عز وجل أحق، لأنه حق. قال الله تعالى والله يقضي بالحق. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، لأن القضاء الشرعي هو الذي يمكن أن يعارض بمثله، فيأتي ملحد ويقول هذا القضاء أنا آتي بقانون ودستور أحق منه. أما القضاء الكوني، القضاء الكوني لا يمكن معارضته أبدا، لا يستطيع أحد أن يقول إنه يدفع الموت عن نفسه أو المرض أو الآفات، لكن الذي يمكن أن يعارض هو القضاء الشرعي. فإذا عرف أيهما أحق؟ قضاء الله، قضاء الله. أما القضاء الكوني فلا يمكن أن يعارض، ولا يعارضه إلا مجنون أو مكاذب. ومن ثم نقول إن قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم قضاء كوني، قسم قضاء شرعي. فمن القضاء الكوني قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 مرات، هذا قضاء كوني ولا يمكن أن يكون قضاء شرعيا، لأن الله تعالى لا يقضي شرعا بالإفساد، إنما يقضي بالصلاح والإصلاح. القضاء الشرعي فقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا ما بقي أحد مشركا. لو قضى الله قضاء كونيا ألا نعبد إلا الله إلا إياه ما بقي أحد على الشرك، لصار الناس كلهم يعبدون الله، لكن هذا قضاء شرعي. طيب والله يقضي بالحق، ها؟ يشمل الأمرين، فقضاء الله حق الشرعي والكون. طيب ما الفرق بين القضائين؟ الفرق بين القضائين من وجهين: الوجه الأول أن المقضي كونا لا بد أن يقع بخلاف المقضي شرعا. ثانيا المقضي كونا يتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، والمقضي شرعا لا يكون إلا فيما يحبه، إما أن يحب فعله فيأمر به، وإما أن يحب تركه فينهى عنه. هذا الفرق بين القضائين. قول يقول هنا قضاء الله أحق، نقول هو هنا القضاء الشرعي لأنه هو الذي يمكن فيه المفاضلة بينه وبين قضاء غيره. أما القضاء الكوني فإنه لا يمكن أن يكون فيه مفاضلة، لأنه لا أحد يعارض قضاء الله الكوني. ولعل قائل يقول لماذا لا تجعله عام وتقول إنه باعتبار القضاء الكوني مما ليس في الطرف الآخر منه شيء. نعم، وأحيانا يكون التقدير وجانب المفضل عليه ليس فيه شيء. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه، وأن مقيلهم ليس فيه شيء من حسن المقيل أبدا، لكن جاء التفاضل من باب بيان أنه لا فرق بين أنه لا سواء بين هذا وهذا. طيب، قضاء الله أحق. أحق بإيش؟ أحق بمعنى أعدل وأصدق، أو أحق بأن يتبع، يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، فهو أحق بمعنى أوفق للحق وأثبت وأصح، وهو أحق أيضا بأن يتبع من غيره. ثم قال: وشرط الله أوفق. الفرق بين القضاء والشرط أن الشرط الأوصال التي يجعله الله تعالى مناطا للحكم، والقضاء هو الحكم. فالحكم مثلا وجوب الصلاة له شروط، أليس كذلك؟ له شروط، منها مثلا البلوغ والعقل والإسلام والطهارة وما أشبه ذلك. فالشرط، الفرق بين القضاء والشرط أن القضاء هو الحكم، والشرط هو الوصف الذي يثبت به الحكم، الذي يجعل به الحكم. الشروط التي شرطها الله وجعلها أوصافا في أحكامه أوثق من غيره، يعني أقوى وأثبت وأضمن، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، هذه الجملة الحقيقة ثمرة ما سبق، رحمك الله، ثمرة ما سبق، وهي إبطال الشرط المنافي لكتاب الله. الثاني وصفه بأن قضاء الله أحق وشرطه أوثق. فمن ثمرات ذلك أن الولاء لمن أعتق، هذا من قضاء الله وشرطه. فيكون الولاء لمن أعتق، ولو أن أحدا شرط خلاف ذلك لكان شرطا باطلا، لأنه ليس في كتاب الله. وقد سبق معنى هذه الجملة. وقوله لمن أعتق يشمل ما إذا كان المعتق امرأة أو رجلا، والعتيق امرأة أو رجل أو رجلا. طيب، وفي لفظ لمسلم وعند متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا المؤلف بهذا اللفظ لقوله وأعتقيها، حيث تفيد أن المكاتب إذا اشتري فإن مشتريه يجوز أن يعتقه، يجوز أن يعتقه لقوله وأعتقيها. لا يقال إن سبب العتق قد انعقد عند البائع، سبب العتق قد انعقد عند البائع وهو إيش؟ المكاتب. لكن حقيقة العتق ما كانت إلا عند المشتري، ولهذا قال أعتقي، فهو قبل أن يؤدي كتابته أي عن المكاتب رقيق. هذا الحديث كما تشاهدون فيه فوائد كثيرة، ومن حسن التأليف لو أن المؤلف رحمه الله أتى به عقيب حديث جابر حتى يضم الحديث الذي تضمن شرطا فاسدا إلى الحديث الذي تضمن شرطا صحيحا، فإن هذا من ناحية التأليف والتصنيف، من ناحية التأليف أخر. وأحسن. نعم. أما الناس كما قال بعض اللغة أن يكون للناس الشرط يكون الراس لأن الآية باللي يقول الناس إذا فتح الراوي لأن أشراطها جمع شرط كل جمع شرط طيب والشين والراء والضاء موافقة تماما في الاشتقاق للشرط. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا أنا قلت مثل ما قلنا هذا لأن هنا الآن الكلام الآن في شرط يراد إبطال الحديث فلو جاءت اللام في مقام على ما صار رسل بين تماما أما في الآية الكريمة في السياق ما يدل على ذلك إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها لأن أول الآية أنهم إذا فعل وأعادوا الكرة فإن الله سيسلط عليهم مرة أخرى فيكون هؤلاء الذين أساءوا كأنهم قدموا لأنفسهم ما يكون به العذاب فكأن هذا المجرم الذي كان سبب العذاب كأنه هو الذي قدم لنفسه. نعم. ذكرتم أن وإن كان يأخر أن المراد لا تعد نعم. هذا هو الراجل. نعم. نعم قوة هذا لأنه إذا قلنا وإن كانت مئة شرط إن المراد يعني لو شرط مئة شرط فمئة شرط في عقد واحد أمر نائم يعني بعيد لكن تكرار الشرط للتأكيد قريب. ثانيا إن إذا قلنا وإن كان مئة شرط دل على كثرة الشروط وكل شرط وحده لكنه لم يكن فيه لم يشترط إلا مرة واحدة وهذا ليس فيه تأكيد هذا ليس فيه التأكيد لكن إذا كان شرطا واحدا وكرر صار فيه تأكيد فكأنه يقول الشرط المخالف وإن أكد مئة مرة فإنه باطل لكن إذا كانت مئة شرط وكل واحد شرط واحد ما صار فيه التأكيد في كثرة بدون تأكيد والمقام يقتضي أن الشرط وإن أكد فإنه ليس فإنه باطل إذا خالف الشرط. نعم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم منزح عن أن يقول كذا. أقول هذا ملاحظ. وش قال أبو الأخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم منزح عن أن يقول كذا. إيه وش الملاحظ؟ ما في شيء. راح السؤال. هذا السؤال. هذا السؤال الوجوه. شو أحمد؟ في كتاب الله. نعم. أين هذا في كتاب الله؟ إنما الولاء لله. هما قلنا السنة من كتاب الله لأنه يقول ما أتاكم رسول فخذوه. ثم قلنا أن معنى ليس في كتاب الله ليس معناه أنه لازم الشرق يوجب. لكن ليس في كتاب الله حله. هذا المراد. لأن لو قلنا ما نقبل من الشروط إلا ما وجد في الكتاب ضاقت الشروط. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على لا لا نعران هذا يا أخي فوائد ما أخذ فوائد طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعلين فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، وجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أحدق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. ما عندنا خطيبا، عندك خطيبا؟ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من الشرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترط لهم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على هذا الحديث وشرحه وبقيت فوائده، فمن فوائد هذا الحديث جواز المكاتبة. من أين تؤخذ يا فهد؟ هذا قول غير معصوم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب، وعلى الكتابة جائزة بمعنى أنها مستوى الطرفين أو سنة أو واجبة. نقول أما بالنسبة للعبد وطلبه إياها من سيده فهي جائزة، وأما بالنسبة للسيد فإنه مأمور أن يكاتب عبده إذا طلب، بشرط أن يعلم فيه الخير، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولكن هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ على قولين لأهل العلم، والأصل الوجوب حتى يقوم دليل على أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى أنه للوجوب، وكثير من المعاصرين المتأخرين ذهبوا أيضا إلى أنه للوجوب. ومعروف أن الشارع له تشوف عظيم إلى العتق، فإذا اقترن هذا الأمر مع تشوف الشارع العتق فإن ترجيح القول بالوجوب له وجه. من فوائد الحديث أيضا أن المكاتبة تجوز بالقليل والكثير. خالد، كتبت على 9 أوراق. أين؟ ولم يرد تحديده شرعا كذا. طيب، ومن فوائد الحديث جواز الاستدانة بالتأجيل. جواز الاستدانة بالتأجيل، أي أنه يجوز أن يأخذ إنسان دينا إلى أجل. فهد، 9 أواق في كل عام، كم تكون الأعوام؟ 9 أواق. نعم. ومن فوائد الحديث جواز استعانة المكاتب بغيره. نعم، هذا قول غير معصوم. أقول هذا قول غير معصوم. يقول لك واحد ما أقبل على هذا الاستدلال أو هذا الدليل. نعم، قرار النبي، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم علم بها؟ نقول نعم، الظاهر أنه علم، لأن تقول ورسول الله جالس، الظاهر أنه علم بذلك. وعلى فرض أنه لم يعلم، فكل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء علم به الرسول أو لا، لأنه إذا لم يعلم به الرسول فالله يعلم به. نعم، نعم، إذن الحمد لله علم بذلك. طيب، ومن فوائد الحديث جواز تعجيل الدين المؤجل. من أين يخرج عبد الله السيسي؟ ما مر عليه أبد. جواز تعجيل الدين المؤجل. نعم ابن هي دفعات. عندما قال أن يسلم صبيها قالت واحدة أخذتها ودفعت. نعم فقالت إن أحبت أن أفتح لهم مرسوعة. طيب ليه إن أحب أن أعود لهم فعلت كذا. طيب وإذا عجل الدين المؤجل بقدره فالظاهر أن مثل محل إجماع أنه يجوز أن يعجل المدين الدين لكن بقدره، عليه 100 ريال مؤجلة إلى سنة يعجلها الآن 100 ريال هذا لا بأس به، لكن إذا قال أعجلها على أن تسقط من دينك فأعجل لك 100 على أن تكون 90، فهل هذا جائز؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز. تعليلهم يقولون لأن هذا ربا، فإن التنقيص من أجل التعجيل كالزيادة من أجل التعجيل، فكما أنك لو زدت في الأجل وزدت في القدر كان ربا، فإذا نقصت في الأجل ونقصت في القدر كان ربا، ولكن الصحيح خلاف ذلك، فإنه قد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صاعوا وتعجلوا. وأيضا الفرق بينهما ظاهر، لأن الزيادة في مقابل التعجيل ربا زادت على المدين، لكن الوضع في مقابل التعجيل هل زاد على المدين ولا نقص؟ نقص، فهو أكثر، ففيه نقص على المدين وهذه فائدة، وفيه تعجيل للدائن وهذه أيضا فائدة. فالصواب جواز تعجيل الدين بشرط إسقاط بعضه، وليس فيه شيء بل هو فائدة للجميع. ومن فوائد الحديث أن التعامل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بالوزن والعد، لقولها تسع أواق وعائشة قالت أن أعدها له، وهو كذلك. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالنقود بالعد وبالوزن. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة؟ هنا اعتبر الوزن، وقال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، هنا في العدد، وهو كذلك. فإذا علم أن عدد 200 5 أواق فسواء قلت اشتريتها 5 أواق أو اشتريتها 100 درهم لا فرق. من فوائد الحديث أيضا إطلاق الأهل على السيد، بقولنا أحب أهلك، وأهل الرجل هم خاصته الذين يأهلهم ويجتمع إليهم، ولهذا أباح الشرع للمرأة المالكة أن لا تحتجب عن عبدها إذا أمنت الفتنة، فيجوز للمالكة أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها للمملوك مع أنه ليس بمحرم، من أجل إيش؟ من أجل أنها أهله، وأن في ذلك حاجة وأن في التحرز من ذلك مشقة. طيب، ومن فوائد الحديث أن الولاء يثبت بالعتق. ياسر، ويكون ولاء، فهذا مشهور بأن الولاء يكون للمعتق أو يثبت بالعتق. طيب، وسبق لنا معنى الولاء وأنه عصوبة تثبت للمعتق وعقبة المتعصبين بأنفسهم. ومن فوائد الحديث جواز تعليق العقود على المشاورة، جواز تعليق العقود على المشاورة. ذهبت بريرة. سامي، قلوا فذهبت بريرة إلى أهلها. طيب، ذهبت ما في شيء. إن أحب أهلك، إن أحب أهلك أن أعدها لهم فعلت. نعم، فأخبرت النبي. وعلى هذا فيجوز تعليق العقد، فأقول بعتك إن رضي زيد أو إن رضي شريكي أو إن رضي أبوك أو إن رضي أبي. وهذا القول هو الصحيح، خلافا للمشهور من المذهب الذين حيث قالوا إنه لا يجوز تعليق البيع. والصواب أنه جائز ولا مانع منه، وهذا الذي ذكرت هو تعليق إن أحب أن أعد له فعلت. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز العقد بما دل عليه، ينعقد العقد بما دل عليه، لأنها قالت إن أحب أن أعدها لهم ولم تقل أن أشتريك، فقالت أن أعدها. وهذا هو الصواب، أن العقود تنعقد بما دل عليها. البيع، الإجارة، العارية، الوقف، الرهن، كل شيء. وهل يشمل النكاح؟ نعم. الصحيح نعم، يشمل النكاح. وأن الرجل لو قال للشخص جوزتك بنتي أو ملكتك بنتي وقال قبلت، انعقد النكاح، وليس بالشرط أن يقول أنكحتك أو زوجتك، لأن الشيء إذا جاء في الشرع مطلقا يرجع فيه إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف حدد. نعم. طيب، من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لم يعلم ما جرى. ففي بعض الروايات أنه سأل فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو كذلك لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. ولهذا أدلة كثيرة، أولها ما جاء في القرآن الكريم صريحا، حيث أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب الله. وبدأت بتكذيبهم للرسول لأنهم يدعون أنهم إذا ادعوا أنه يعلم الغيب كان هذا من تعظيمه وتوقيره، فنقول لهم ليس هذا من تعظيمه ولا توقيره، أن تكذبوه فيما أعلنه على الملأ. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فإن قال قائل أليس قد أخبرنا بأمور فوقعت كما أخبر؟ فالجواب بلى، وقع، ولكن هل هو من عنده؟ لا، من عند الله، لولا أن الله أخبره بذلك ما علم به، فيكون إخباره عن المغيبات في المستقبل ليس عن علم غيب من صفته هو، ولكن بما أعلمه الله عز وجل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أهله وكان في مهنتهم، لقولها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فإن المعروف من هديه أنه كان في مهنة أهله يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام، ويقصف نعله، ويرقع ثوبه، ويعاشر أهله، نعم، وحياته معهم حياة بسيطة غير معقدة، وتجد الإنسان من أحسن ما يكون وأفرح ما يكون، وهكذا كلما كنت أحسن لأهلك فثق أنك تدخل مسرورا وتخرج مسرورا. أما الإنسان إذا أساء إلى أهله فسيدخل محزونا ويخرج محزونا، ويمشي في السوق محزونا أيضا، لأنه إذا صادفه أحد وسلم عليه وهو مغموم من أهله لا يكاد يرى طريقه، نعم، وش بيكون؟ ما يعطيه وجه انطلق، لا يعطيه وجه انطلقا أبدا، نعم، ولا يزال منكتما مما جرى معه أو مما جرى منه مع أهله. فكلما كنت أحسن في أهلك فثق أنك أحسن في مجتمعك كله. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. من أين يؤخذ؟ من أن عائشة تصرفت بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، ولكن هل لها أن تتصرف في مالها الذي اشتراه لها لتتزين له به؟ يعني لو أعطاها حليا تتزين به له، فهل لها أن تبيعه؟ ما هو التفصيل؟ لا، ما اشترط، يجوز. أما غانم فيقول إن أذن، والثاني يقول إن رضي. هذا إذا رضي، لو تبيع ثيابه ما في شيء. الكلام على إذا لم يأذن ولم يمنع، ما قال لا تبيعين ولا قال بيع. هل لها أن تبيع؟ الذي يظهر أنه ليس لها أن تبيع إذا علمنا أنه اشتراه لهذا الغرض، لأن هذا يفوت مقصوده أو يثقل كاهله بإعادة الشراء لها مرة ثانية. أعطاها مثلا حلي للأذن والرأس والرقبة واليد والرجل، ثم باعت هذا كله في ضحوة واحدة، ولما جاء الليل وجدها ليس عندها شيء، أين هذا؟ ما عندي شيء، بعته لأنه ملكي. هو يحب أن تتجمل له، ويعد هذا من دواء السرور ودواعي الأنس. ماذا يصنع في هذه الحال؟ يضطر إلى أن يدخل عليها كئيبا ويخرج حزينا، أو نعم، أو يشتريها مرة ثانية. طبعا إذا اشترى الليلة الثانية وصار الصباح بعد أقول الظاهر أنه إذا اشترى لها شيئا يعني يتعلق به غرضه فليس لها الحق في أن تبيعه، لكن هل لها الحق في أن تبدله أيضا. نقول إذا أبدلته بما لا تشمئز منه نفسه فهذا جائز. أما إن أبدلته بشيء تشمئز منه نفسه فليس بجائز. لو فرضنا أنه رجل لا يريد التحلي القديم واشترى لها من الحلي الجديد المعاصر، ولكنها باعته أو أبدلته بحلي قديم مما يستعمل قديما، فهل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك. فتبين الآن أن تصرف المرأة بغير إذن زوجها جائز، هذا هو الأصل، إلا في حلي اشتراه لتتجمل به له فليس لها الحق في إيش؟ في بيعه، نعم، أو التصرف فيه بإبداله بشيء لا يرغبه، نعم. ومن فوائد الحديث جواز اشتراط الشرط المحرم لتحقيق بطلانه بقوله خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن أصح الأوج عندي أو أحسن الأوج عندي في هذا أن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن تفعل من باب إبطال الشرط وإن حقق من باب إبطال الشرط الفاسد وإن حقق باشتراطه. ومعلوم أن تحقيق الشيء بالوقوع أبلغ من تحقيقه بالقول، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق لنا قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ليحقق الجواز عليه الصلاة والسلام. فهنا قال خذيها واشترط لهم الولاء من أجل أن يعود مرة أخرى فيقول إن هذا الشرط باطل لا يجوز الوفاء به، وهذا أحسن من الوجهين اللذين أشرنا إليهما حين شرح الحديث. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يخرج عن الأصل الذي هو الوجوب أو الاستحباب إلى معنى آخر يستفاد من القرينة الحالية أو اللفظية. خذيها، فإن هذا أمر لكنه ليس أمر إيجاب ولا استحباب، بل هو أمر إباحة، يعني لك أن تأخذيها وتشترطي لهم الولاء. والذي يخرج الأمر عن أصله هي القرائن الحالية أو القرائن اللفظية. طيب، ومن فوائد الحديث أن الولاء لمن أعتق بقوله فإنما الولاء لمن أعتق، وهذه الجملة تفيد الحصر كما سبق في الشرح. ومن فوائد الحديث أن الشرط اللفظي لا يغير الشرط الشرعي، ينقول اشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فهم إن اشترطوا لفظا فإن ذلك لا يغير الشرط الشرعي في انتقال الولاء من المعتق إلى غيره. طيب، الشرط العرفي هل يغير الشرط الشرعي؟ لا يغيره. فلو تعارف الناس على عقد محرم شرعا فإن هذا التعارف لا يبيح ذلك الأمر الشرعي، لا يقال كل الناس على هذا، يعني بعض الناس الآن إذا نهيته عن محرم قال لك كل الناس على هذا، حتى في العبادات أحيانا يقول كل الناس على هذا. طيب، نقول الشرط اللفظي أو العرفي لا يغير الشرط الشرعي. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للعالم أن يخطب الناس في الأمور العارضة ليبين الحق، لقولها رضي الله عنها: ثم قام في الناس فحمد الله إلى آخره. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وخطبه نوعان: خطب رواتب وخطب عوارض. الرواتب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، والعوارض كهذه الخطبة، كلما دعت الحاجة إلى الخطبة خطب. واختلف العلماء هل خطبة صلاة الكسوف من الخطب العوارض أو من الخطب الرواتب، وسبب اختلافهم في ذلك هو أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ندري هل الخطبة هذه عارضة من أجل إزالة العقيدة الفاسدة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، أو هي خطبة راتبة ليجمع للناس بين الموعظة الكونية والموعظة الشرعية. الموعظة الكونية بماذا؟ بالكسوف، والشرعية بما يذكر من الكلمات الواعظة. طيب، من فوائده أيضا، من فوائد الحديث، أن الشريعة تهتم بالمعاملات كما تهتم بالعبادات، أو بعبارة أخرى اهتمام الشارع بما يتعلق بالعداء بالمعاملات كما يهتم بما يتعلق بالعبادات. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام خطيبا، يعني ما جعل المسألة بينه وبين أهل بريرة، ما كلمهم وقال ترى هذا الشرط ما يصح، قام خطيبا ليعلن للناس عليه الصلاة والسلام هذا الحكم الشرعي، فيتبين أن الشريعة ولله الحمد فيها العناية بالمعاملات كما فيها العناية بماذا؟ بالعبادات. ومنها بحر قول من يقول إن الشرع عبادة وأما المعاملة فعادة، لأن في من الناس من يقول المعاملات لا يتدخل فيها الشرع، وكل الأوامر الواردة في المعاملات فهي أوامر إرشاد، تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد أرشد في هذا الوقت إلى شيء معين أو إلى نوع معين من المعاملات، ويكون الإرشاد في وقت آخر إلى إيش؟ إلى نوع آخر. لكن مثل هذا الحديث يدحر هذا القول، يدحره، وهذا القول مندحر من أكثر من 20 وجه دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن الشرع لم ينظم المعاملة بين الإنسان وبين ربه وهي العبادة، بل نظم المعاملة بين الإنسان وبين ربه وبين الإنسان والإنسان أيضا، بل بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان والحيوان، بل بين الحيوان أنفسها، حتى الحيوان الشارع جعل له ضوابط، لو رأيت كبشا أقرا كبير الجسم ينطح شاة ضعيفة، نعم، يتدبر على وراء ثم يأتي بقوة وينطح، نعم، وهي تصرخ، هل الشرع يجعلك تتفرج على هذا؟ لا، يأمرك بأن تفصل بينهما، كما قال رسول الله: اقتصوا للشاة الجلحة من الشاة القرن. فالشارع رتب المعاملة بين البشر والمعاملة بين البشر والحيوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، وأخبر أن امرأة بغيا سقت كلبا فغفر الله له، يعني شو إلى هذا الحد؟ كيف نقول إن الدين أو إن الشرع لم ينظم إلا المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط وهي العبادة؟ ولكن من أعمى الله قلبه لم ينفعه انفتاح العين، نسأل الله العافية. طيب، في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من المشروع أن تبتدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه، لقولها رضي الله عنها: فحمد الله وأثنى عليه وأثنى عليه. وهكذا ينبغي للخطيب أن يحمد الله ويثني عليه. فإن قال قائل: ما المناسبة؟ قلنا: المناسبة أن هذا المنصب، أعني منصب الخطبة والوعظ، منصب عظيم لا يناله إلا من آتاه الله علما وحكمة وحزما وغيره، أليس كذلك؟ لأن غير العالم لا يتكلم، جاهل، وغير الحكيم أيضا يفوت الفرص ولا يتكلم، وكذلك غير الحازم يفوت الفرص. ثم إن المقام أيضا مقام عظيم يقوم فيه الإنسان مقام من؟ مقام الرسل عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان من المناسبة أن يحمد الله ويثني عليه على أن جعله من أهل هذه المناصب الرفيعة. واضح؟ ثم إن في حمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه الكاملة تنشيطا على النفس وإنارة للقلب، وبهذا يفتح الله سبحانه وتعالى الإنسان ما لا يفتحه مع الإعراض. واضح؟ طيب، فلهذا كان الرسول يحمد الله ويثني عليه. طيب، ما الفرق بين الحمد والثناء يا عبد الرحمن بن داود؟ الحمد والثناء؟ نعم، الحمد أن تحمد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، والثناء أيضا أن تثني عليه. الحمد أن تحمد الله، والثناء أن تثني عليه. طيب، الحمد هو ذكر الله سبحانه وتعالى بأوصافه. طيب، والثناء؟ طيب، الحمد هو المدح مع المحبة. طيب، أما الثناء المدح ولا يشترط فيه المحبة. خطأ. خالد، الحمد هو وصف المحمود بصفة الكمال مع المحبة والتعظيم. نعم، والثناء هو تكرار الحمد. صحيح، واضح. تكرار هذه الأوصاف الحميدة، إذا ذكرت المحمود مع المحبة والتعظيم بأوصاف الحميدة هذا حمد، فإن كررت فما الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. يعني ذكر في، يعني زاد في الوصف. طيب، ما هو؟ لا، هذا الفرق بين الحمد والمدح. الحمد، الفرق بين الحمد والثناء. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يكون قائما حتى في غير خطبة الجمعة. ثم قام خطيبا عندكم. نعم، من فوائد الحديث أيضا استعمال أما بعد في الخطبة، استعمال أما بعد في الخطبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أما بعد. وهل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود كما قيل به؟ لا، فالخطاب الذي أوتيه داود أن يفصل بين الناس ويحكم بينهم. طيب هذه أما بعد، هل يؤتى بها بعد كل جملة أو بعد كل سطر أو بانتهاء كل صفحة أم ماذا؟ قيل إنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا القول قيل وليس موافقا للواقع، إنما يؤتى بها أما بعد للانتقال إلى موضوع الخطبة، إلى موضوع بعد أن يقدم الخطيبة الحمد والثناء ثم ينتقل إلى موضوع يأتي بكلمة أما بعد. ومن فوائد الحديث حسن إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيه للتصريح بأسماء القوم لقوله فما بال رجال، فما بال رجال، لأنه ليس المقصود أين هذا الشخص، المقصود ذكر حكم هذه القضية، وسواء علمنا الشخص أم لم نعلم، فاهم الشخص الغالب أنه لا يتعلق بمعرفة عينه شيء كثير، لكن ربما نحتاج لكنه لا علم. فالمقصود هنا إيش؟ الحكم. ولهذا قال فما بال رجال، ما في أسئلة ما دام ناخذ الفوائد. طيب فما بال رجال. طيب من فوائد الحديث أن الشروط الخارجة عن كتاب الله غير مقبولة، بل هي مردودة ومرفوضة، لقوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، والاستفهام هنا للإنكار كما سبق. يعني ليش يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أليس الإنسان عبدا لله؟ العبد لا يتجاوز ما وجهه إليه سيده، فيجب أن لا نشترط شروطا ليست في كتاب الله. وقد سبق معنى قوله ليست في كتاب الله، وأنه ليس من اللازم أن يكون كل شرط منصوصا عليه، بل المراد كل ما خالف كتاب الله فليس في كتاب الله، وكل ما وافقه فهو فيه، فهو منه، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب من فوائد الحديث أيضا وجوب الرجوع إلى كتاب الله، وجوب الرجوع إلى كتاب الله لقوله ليست في كتاب الله. كم قال قائل والسنة؟ فالجواب أن السنة من كتاب الله لا شك، لأن السنة كما مر علينا بالنسبة للقرآن كم؟ أربع أقسام، إما مفسرة ومبين للمعنى، وإما موافقة، وإما مخصصة، وإما مقيدة، وأما القسم نعم، وإما زائدة مستقلة. لكن أما أن تأتي مخالفة للقرآن فهذا أمر مستحيل. طيب ما تأتي نسخة أبدا، ما جاء نسخة. من فوائد الحديث أن كل شرط لا تكتب له فهو باطل، وإن شرط بقول عليه الصلاة والسلام وإن كان 100 شرط. وقد سبق لنا أن المراد بقوله 100 شرط أي شرط 100 مرة لتوكيده، فإنه يكون باطلا. كما أن العبادة التي يسبع لها أمر الله ورسوله مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب من فوائد الحديث أن الإنسان إذا اشترط شرطا لا ينافي كتاب الله وجب الوفاء به، لأن قوله فهو باطل يعني يضاده فهو صحيح. ومتى يكون صحيحا؟ إذا لم يخالف كتاب الله، وإذا كان صحيحا وجب الوفاء به. طيب وجوب الوفاء بالشرط الصحيح هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ الجواب هو حق للآدم وجب بإيجاب الله، ولهذا لو أسقطه الإنسان نعم سقط. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كتب فرض، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف. إذن الواجب للإنسان إذا أسقطه من له الحق سقط، فهو واجب للإنسان بإيجاب الله عز وجل. طيب إذن نقول الشروط التي يشترطها الإنسان على غيره في كل عقد هي حق للشارط يجب الوفاء به على من؟ على المشروط عليه. ولكن إن عفى الشارط سقطت بعفوه. نعم. طيب يقول ومن فوائد الحديث أن قضاء الله أحق من قضاء غيره مهما كان الغير، لقوله قضاء الله أحق، وصدق معنى قوله أحق أي أنه أحق بالاتباع، وأنه أحق يعني أشد موافقة للحق من غيره. فهو جامع بين أمرين. لو قال قائل قضى البرلمان ومجلس الأمة ومجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الكونغرس ومجلس الشيوخ ومجلس الشرفاء ومجلس الأعيان بكذا وكذا مما هو مخالف لقضاء الله، يا جماعة كل المجالس هذه نلغيها. نعم كلها نلغيها لأنها مجالس مخلوقين، والمخلوق معرض للخطأ، والمخلوق أيضا ضعيف في علمه وقدرته وتبصره وفي كل شيء. لهذا نقول قضاء الله أحق. فإذا جاءنا إنسان وشوف هذا الدستور اللي صادق عليه كل المجالس هذه، قلنا له هذا كتاب الله نعم الذي نزل يحكم بيننا وبينك، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. شف أتى بهذه الكلمة بعد قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني وليس الطاعة أولي الأمر طاعة مطلقة، فعند التنازع المرجع بينكم وبين ولاة الأمور إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو أنا قالت جاءتني بريرة فقالت مني بريرة هل ابن عمر يمكن من فائد لما قرأنا شرط ما يخرج الدرس اللي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورد، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سراريرنا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ما سبق

فهو باطل. ومن فوائد الحديث جواز السجع، جواز السجع، لكن بشرط أن لا يكون متكلفا، فإن كان فيه تكلف فإنه لا يعد من البلاغة ولا من الفصاحة، لأن الخطيب مثلا أو المؤلف إذا تكلف السجع فلا بد أن يكون في الكلام خلل، إما زيادات أو استعارات مستقبحة مسكرها أو غير ذلك. لكن إذا جاء عفو الخاطر بدون تكلف أعطى الكلام رونقا وجمالا وقبولا كما في هذا الحديث. فإن قال قائل هل السجع محمود أو مذموم، قلنا ينظر إلى موضوعه. إذا كان المقصود به إثبات الحق وجذب القلوب إلى الكلام المسجع فهذا إيش؟ محمود. وإن كان المقصود به رد الحق فهو مذموم. ولهذا لما قام حامل بن النابغة الهذلي، لما قام يريد أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، صرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقرتها، وقضى بغرة عبد أو وريدة دية للجميع. قام حمل بن نابغة فقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل في السجع. يريد ثناء عبد الله كيف يغرم من لا يأكل ولا لا نريد بالسجع نريده بالسجع لا ما نريد طيب نعم ولا تصل من لا شراء ولا أكل نعم ولا نطق أي نعم ولا سهل نعم حرف اللام هو حرف الغافل ها؟ حرف اللام اللي هو الشيخ لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. نعم كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ هذا السجع. فقال يطل يعني يهتر يترك ما يصل ضمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من إخوان كهان ورسول صلى الله عليه وسلم من أجل سجعه الذي سجع، لأن الكهان يزينون ألفاظهم أو كلماتهم بهذه الأسجاء لأجل أن يكون رميل وقبول. فقال رسول الله إنه من إخوان الكهان من أجل سجعه. هل من أجل سجعه يعني من أجل أن سجع في كلامه أو من أجل مضمون كلامه؟ من أجل الثاني، من أجل مضمون كلامه. طيب هذه الفوائد التي تيسرت من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجل أن يبين أن كل شرط خالف الشرع فهو باطل. طيب إذا كان باطلا فهل نقول للذي اشترطه لنفسه لك الخيار لفوات ذلك عليك؟ يعني نفذ أن بائعا شرط شرطا فاسدا لا يمكن الوفاء به، هل نقول ان له الخيار او لا؟ اقول في ذلك تفصيل. ان كان عالما بالحكم فلا خيار له، لانه دخل على انه مستهتر او متهاون، وان كان غير عالم فله الخيار. ففي هذا الحديث لو ان رجلا باع عبدا واشترط على المشتري أنه إن أعتقه فالولاء له، فوافق المشتري. من المعلوم أن القيمة سوف تنقص، البائع إذا كان يبيعه بلا شرط بمئة يبيعه بشرط كم؟ 90، سوف تنقص من أجل الشرط. هذا رجل باعه فقلنا إن هذا الشرط باطل ولا يمكن الوفاء به، فهل نقول للبائع الخيار إن شاء أنت البيع ب90 وإن شاء رده؟ فيه التفصيل اللي ذكرنا، إن كان يعلم أن هذا الشرط فاسد فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن كان لا يعلم لظنه أنه شرط صحيح فإنه فله خيار. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وقال بعض العلماء لا خيار له مطلقا لأنه فرط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهؤلاء خيارا لأهل بريرة، لم يجعل لهم خيارا، لأن من المعلوم أن بريرة عتقت تحت ملك عائشة رضي الله عنها، ولكن الصحيح أن له الخيار إذا كان جاهلا. وظاهر الحديث أن أهل بريرة كانوا قد علموا ذلك، كانوا قد علموا ذلك وأنه متقرر، لكنهم تجرؤوا بدليل قوله خذيها واشترطي لهم الولاء فإنهم الولاء لمن أعتق، وبدليل نص الخبر واستنكر هذا الشيء. ومثل هذا الأمر لا يكون إلا بعد أن يعلم أن الأمر متقرر عندهم. ثم قال وعند مسلم مثل ذلك اليوم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذه الأوامر الثلاثة ليست للوجوب ولا للاستحباب ولكن للإباحة، يعني لا بأس أن تشتريها ولو كانت مكاتبة. ويستفاد من هذا اللفظ أن المكاتب يجوز بينه، أو مر علينا في أول الفوائد، وأنه يجوز عتقه وكذلك فيجوز بيع المكاتب، ويقوم مشتريه مقام مكاتبه، وإذا عتق فالولاء للمشتري، وإذا شاء المشتري أن يؤجل عتقه فله ذلك. ويستفاد من قول شرط لهم الولاء ما ذكرناه عند قوله في صلب الحديث خذيها واشترطي لهم الولاء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي كره، رواه مالك والبيهقي، وقال طبعه بعض الرواه. قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد، انه سبق لنا انه طلب الكف على وجه الاستعلاء، فان قال قائل وهل لعمر ان ينهى ويامر في شرع الله؟ نعم، قلنا له ذلك بمقتضى خلافته، وهو فعل هذا بمقتضى الخلافه لا على انه تشريع كما سياتي ان شاء الله تعالى في بحث المساله. فانه هنا لانه ذو سلطان، والسلطان له حق الامر والنهي فيما تقتضيه السياسه والمصلحه، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ومن المعلوم ان ما امرنا به من طاعه ولاه الامور ليس هو ما امر به في الاصل، لان ما امر به في الاصل نحن مطيعون له سواء امروا ام لم يامروا. ولو قيل كما قال بعض الناس اذا امرونا بشيء ما نطيعهم، لان هذا خلاف الشرع. اذن لماذا تطيعهم؟ قال اطيعهم فيما امر الله به، اذا قالوا صل قلت سمع طاعه، زك سمع طاعه، صم سمعا وطاعة، حج سمعا وطاعة، يقول هذا أليس سمعا وطاعة فأنا مر كل ما أمر. لكن يقال المسير من اليسار دائما أو من اليمين دائما، قال له هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أنا بمشي مع الذي ولا نواقف ولا شيء. وش يقول عصيت الله ولا لا؟ ها؟ عصى الله لأنه يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إذا خالف الشرع صح. لو قالوا لي مثلا اليوم لا أصلي مع الجماعة لما في الشغل، وهو شغل ما يبغى يترك الجماعة، ماذا نقول؟ نقول لا سمع ولا طاعة. أذن وأقيم الصلاة وأنا عندي واحد مسؤول، يلا أقام الصلاة منذ أصلي، كلا أجل بس خلني أكمل دعوانا وروح أصلي. وش يقول له؟ أقول لا سمع ولا طاعة. تبي تقوم من أي فهذا ما الله وياك، ما قمت أنا بقوم خليك قاعد. على كل حال نحن نقول إن عمر نهى باعتباره مشرعا أو باعتباره حاكما، باعتباره حاكما لأنه خليفة رضي الله عنه. ثم هو أيضا أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال فيما ثبت في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم هذه مزية من غيرهم. أمهات الأولاد، من هن أمهات الأولاد؟ قال العلماء أم الولد من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان.